السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. هذا هو الدرس الرابع في أواخر شهر الله المحرم من عام 1439، وهو أيضا أواسط شهر أكتوبر من عام 2017، وهذا هو الدرس الثالث. وأسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ويجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. وصلنا في هذا الكتاب المبارك أو تكلمنا في الدرس الماضي عن حكم بيع الميتة وحكم بيع الحيوانات المحنطة، وكذلك ما تحتاجه كليات الطب من أنهم يشترون موتى لأجل تدريب الطلاب على التشريح. وتكلمنا عن حكم هذا في الشريعة، وأنه يعني فصلنا القول فيه حتى لا يأخذ علينا الوقت من جديد. ووقفنا عند قول المصنف رحمه الله، هذه اسمها شروط الزواج وضعتها الشريعة: لا تنكح البكر حتى تستأمر، ولا تنكح الثيب حتى تستأذن، لا نكاح إلا بولي، إلى غير ذلك. وآتوا النساء صدقاتهن اللي هو المهر. لكن شروط في الزواج هذه يضعها المتزوجان، فيقول مثلا أبوها: من شروطي أنها تكمل دراستها مثلا، من شروطي أنك تسكنها مثلا عندنا في مدينتنا، من شروطي أنك ما تسافر بها مدينة أخرى، ما تنقلها إلى مدينة أخرى أول 5 سنوات. هذا يصح؟ يصح أن يقول أبوه مثلا: أنا بنتي صغيرة ولا أسمح أنك لو نقل عملك إلى منطقة أخرى أنك تنقلها معك، احنا نتفق ان اول 5 سنوات تبقى البنت في البلد، ثم بعد ال5 سنوات اذا وصل عمرها الى كذا الله يوفقك انت وياها اتفقوا على شيء. هذه شروط في الزواج، هذه جائزة وهذه يجوز ان يضعها المتعاقدان. كذلك شروط البيع، من شروط البيع مثلا العلم بالمبيع. ما يجوز اقول لك انا ببيعك ارض، تقول طيب اين الارض وما صفتها وما حجمها وأين موقعها؟ أقول لا، ما هو بشغلك، يلا بعتك الأرض 100,000، شريت؟ وتقول لي شريت، هذا بيع باطل، لأن من شروط البيع التي وضعتها الشريعة العلم بالمبيع. أو أقول لك أنا ببيعك جوال، تقول طيب هذا الجوال ما هو؟ آيفون ولا جالكسي ولا نوكيا صغير ولا ما هو نوعها؟ أقول ما ليس شغلك، يلا بعتك الجوال ب500 ريال، حظك نصيبك، تشتري ولا ما تشتري؟ هذا حتى لو وافقت العقد باطل، لأنه يؤدي بالناس إلى نوع من الميسر بعدين والقمار، يبدأ كل واحد يلعب الآخر بمثل هذا، يقول حظك نصيبك، يلا أنا اليوم ربحان وغدا خسران ونحوه. فهذه الشروط وضعتها الشريعة. أما الشروط في البيع فيضعها المتعاقدان. فأنا أقول لك مثلا أنا أبيعك، أو تقول لي أنت أشتري منك 50 قلم النوع الفلاني، أنا أشوفها الآن بعيني بالقيمة الفلانية وهي ملكك وقادر على تسليمها، كل الشروط موجودة. ثم هذه الشروط اللي وضعتها الشريعة. بعدين أقول لك لكن أنا عندي شروط خاصة فيني، أنا المشتري اللي بشتري منك الأقلام عندي شروط خاصة فيني. فتقول ما هي شروطك؟ فأقول أولا أني أستلمها في جدة، ما أستلمها في الرياض، أنا محلي في جدة وليس عندي سيارة تنقلها، أنت عندك سيارات نقل تنقلها بسياراتك، تستأجر لها سيارة، المهم التسليم يكون في جدة وليس هنا. ومنها أيضا أنك تغلفها على شكل هدايا، كل قلم تحطه في علبة وتغلفها على شكل هدية، أنا عندي محل هدايا. فأشترط عليك شروطا أصنعها أنا من نفسي لمصلحتي، فهذا جائز. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما اشترى من جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، اشترى منه جملا وهما راجعان من غزوة، فاشترى منه جملا وفي الطريق اشتراه، فقال جابر: يا رسول الله لكني أشترط. الآن جابر سيضع شرطا من عنده، قال لكني أشترط. قال ما تشترط؟ قال أشترط حملانه إلى المدينة. أشترط، الآن أنت خلاص الجمل انتقل إلى ملكك، لكن أشترط أن أبقى أستعمله حتى أصل إلى المدينة. مثلا أنت لو بعت بيتا، ومثلا أنت تنتقل إلى بلد آخر وبتسكن مثلا في مكة، وبتنتقل مع نهاية هذه السنة، فعرضت بيتك للبيع على أنه بيجلس 5 شهور 6 شهور حتى تبيعه، وإذا به من ثاني أسبوع يأتيك الزبون الجاد بالسعر المناسب، فتقول لها طيب أنا ببيعك البيت لكني أشترط. يقول لك ما تشترط؟ تقول أشترط أني أبقى ساكن فيه لمدة 6 أشهر. هذا جائز أيضا. طيب لو قلت له لو أنك تبني بيت ثاني وتنتقل إليه، بيت أكبر من بيتك وهذا بتبيعه، فجاءك واحد يشتري بيتك هذا، فقلت له طيب أنا أشترط أبعتك واستلمت الثمن لكني أشترط، قال إيش تشترط؟ قلت أشترط أني أبقى فيه إلى أن يخلص بيتي وأنقل. هل هذا جاء وعد محدد يعني تستطيع أنك تضبط ظروفك وتجارتك عليه وهو يضبط نفسه عليه؟ أما الشيء اللي غير محدد هذا ما يجوز، مثل ما سيأتي معنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات. كان العرب واحد بيشتري من ثاني أرض، فيجي يقول له شوف أنا باخذ الحصات وبرميها، واللي تصل إليه الحصات بعتك إياه 1000، وأنا وقوة يدي ممكن يدي تتعدى إلى 50 متر، ممكن يدي تتعدى إلى 100 متر، ما أدري، لكن أنا بأرمي الحصات ونرى. أو يقول البائع للمشتري أنا بأرمي الحصات من هنا، أنت أرضك كبيرة كيلو في كيلو مثلا، فأنا بأرمي الحصات من هنا من أول الأرض. يقوله المشتري الذي تصل إليه حصاتي تبيعني إياه مثلا ب100,000 ولا 200,000، واتفقوا على هذا العقد، هل هذا جائز؟ أيضا هذا ليس جائزا، لأن من شروط البيع العلم بالمبيع، العلم بمقداره. افرض أن الحصات ما وصلت إلا 20 متر، فغضب عليك المشتري وقال أنت احتلت علي وظلمتني، أو افرض أنها وصلت أكثر مما كانوا يتوقعون، وصلت 400 متر 500 متر، صار الهوى معها ويده قوية ذاك اليوم ومتحمس ووصلت مكانا بعيدا، ففي مثل هذا الحال لا يصح أن يكون البيع بهذه الطريقة، لا بد أن يحدد المبيع ويحدد صفته ونحو ذلك، سيأتي معنا إن شاء الله. يقول المصنف ولا بيع معدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته. يقول أنا ناقتي كل سنة تحمل، أبيعك ما في بطنها سواء كان ذكرا ولا أنثى، هذا ما يجوز أيضا، هذا نوع من الغرر والتحايل على الناس، ما يجوز، لا بد يكون البيع واضحا. أو حمل شجرتي، تقول أنا عندي هنخلط حمل كل سنة، أبيعك حمل، أنا محتاج فلوس الآن، وأنا الآن لقحنا النخلة من 2-3 أسابيع والمتوقع أن يكون النتاج خلال الأشهر القادمة، فأنا أبيعك الثمر الذي ينتج منها إذا خرج. طيب الثمر هذا هل هو يعني سيأتيه آفة؟ ممكن يأتي آفة على النخل وعلى الرطب ويفسد، ولا يأتي جراد، ولا يأتي شيء. فبيع المعدوم اللي ما يراه بعينه هذا لا يجوز، لابد أنك تشتري أو تبيع الشيء الذي تراه بعينك صريحا. يقول ولا مجهول كالحمل كالذي يبيع ما تحمل ناقته، يقول شوف هالناقة راه حامل، تشتري في بطنها أول ما يولد تأخذه لك، هذا إذن لا يصح أن يبيع إلا الشيء الذي يضبط صفته. يقول والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته، كل هذا لا يجوز بيعه. تقول له أنا عندي سيارة، عندي سيارة في جدة، أنا عندي بيت في جدة وعندي سيارة في جدة، تشتريها مني؟ قال طيب ما صفة هذه السيارة؟ ما نوعها؟ ما موديلها؟ كم ماشية السيارة؟ هل جاءها صدمات ولا ما جاءها صدمات؟ هل أصابها حوادث؟ أنت الحالك اللي تسوقها ولا عيالك يسوقونها والسواق يسوقها؟ هذا بلا شك أنه يؤثر في السيارة. فتقول لا ليس لك شغل، المهم تشتري منها السيارة ولا لا؟ هذا كله بيوع باطلة، ما تجوز، لا بد أن تعرف. أو إلا إذا تقدمت رؤيته، لو قلت له تعرف سيارتي مثلا الجيب اللي موديل كذا وكذا اللي كان عندي قبل شهر، فيقولك نعم أراك فيه دائما ركبت معك كم مرة، تقول أنا الآن سيارتي الجيب في جدة تشتريها مني؟ قالك طيب ما حدث عليها تغير؟ تقول لا لا أبد، لا حوادث ولا شيء. فهنا يجوز إذا تقدمت رؤيته بزمن يسير، بزمن يسير. لكن لو قلت تذكر سيارتي اللي عندي قبل 10 سنوات، تراها الحين في جدة ببيعك إياها، لا، العشر سنوات جاء فيها برد وجاء فيها أمطار وجاء فيها عوامل تعرية، ويعني ممكن يتغير فيها المبيع. فلا بد أن يكون المبيع إما برؤيته أو برؤيته في زمن يسير إذا كان غائبا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر. طبعا عند بيع الشيء لا يشترط أن يراه كله، يعني واحد فرضا بيشتري منك مثلا 100 كرتون تمر، طيب تمر مكنوز يعني ضميد، كل كيلو في كيس لوحده توك مطلعه من المصنع، قال لك ما نوع هالتمر؟ قلت والله هذا التمر خلاص، كم تبيعني الكرتون؟ قلت والله أبيعك الكرتون مثلا ب40 ريالا مثلا. فجاء وفتح واحد من الكراتين طلع، قلت له والله أنا بكرة بمشي المكة وأنا استأجرت لي شقة لمدة سنة هناك، ودي أشتري سيارة أحطها عند الشقة بحيث أني كل ما ذهبت إلى مكة أستعمل هالسيارة، وأنا إن شاء الله ذهبت إلى مكة سأذهب لمعارض السيارات وأشوف. فقال لك أبد، أنا عندي سيارة في مكة، أنا كنت مستأجر شقة وتركتها وسيارتي لا تزال هناك، تشتري مني السيارة تريحني من نقلها إلى الرياض؟ فقلت ما نوعها؟ قال لك مثلا سيارة جيب موديل كذا، لونها كذا، ماشية كذا، ما جاءها صدمات ولا جاءها حوادث ولا شيء، واتفقت أنت وإياه واشتريت، عطيته مثلا قيمة السيارة. فلما وصلت إلى مكة ونظرت في السيارة وإذا صفتها تختلف عما وصف لك، هو يقول لك ماشية مثلا 60,000 والسيارة صارت ماشية 300,000 مثلا يعني، أو قال لك ما جاءها صدمات ولما لاحظت كذا الصدام وغيره لاحظت إن في تغيرات مثلا، يعني تغيرت صفة المبيع لما رأيته بعينك، هنا ماذا تفعل أنت؟ خلاص تقول أرضى وأسلم الرجل خذ فلوسي؟ ها ماذا يحق لك أن تفعل؟ تنقض البيع، لك الخيار تنقض البيع. إذا صارت الصفة التي ذكر لك تختلف عن واقع السيارة جاز لك أن تنقض البيع. طيب السؤال، لو جاءت تنقض البيع قلت رجع لي 100,000 اللي عطيتك قيمة السيارة، السيارة صارت تختلف عن الصفة التي ذكرت لي، أنت قلت لي موديل 2014 صارت موديل 2008 يا أخي، أنت قلت لي ماشية 40,000 ولا 50,000 صارت ماشية 200,000، أعد إلي مالي. فقال لك لا، أنا ما قلت لك إنها 2016 ولا 14، أنا قلت لك 2008 وأنا قلت لك إنها ماشية 200,000 والعقد ماض والصفة التي ذكرت لك انطبقت على ما رأيتها. فذهبت أن تشتكي، وين وين يشتكون الناس؟ في المحكمة. القاضي حتى ينقض البيع ويرجع لك فلوسك سيطلب منك ماذا؟ إما شهود 2 أو بينة، إما شهود أنهم سمعوه يقول لك السيارة 2014 وماشية 40,000 وصفتها كذا وكذا يشهدون، أو بينة. أي بينة؟ إما أنت مسجل الكلام فيديو مثلا، طبعا وين كان تسجيل فيديو يعتبر قرينة اليوم عند القضاة في الغالب، ما يعتبر بينة بينة، لأنه ممكن يلعب الصوت وغيره ويقطع ويصلح ويكون الشخص كأنه تكلم بكلام ما قاله، كأنه تكلم بكلام ما قاله. بل إني رأيت مرة برنامج، والمقطع موجود في اليوتيوب، برنامج يأتون بوجه الشخص صورتك العادية ويضعونها في هذا البرنامج ويوجه الكاميرا على نفسه، الكاميرا اللي في اللابتوب أو في الكمبيوتر يوجهها الشخص الجالس على وجهه ثم يبتسم فتبتسم الصورة، ويعبس فتعبس الصورة، نفس تعابيرك التي تفعلها، شكل شيء عجيب، يحرك عيونه تحرك الصورة عينها، ثم يسجل مقطع فيديو بهذه الصورة وهو مثلا صاحب الصورة يغمز بعينه ويخرج لسانه ونحو يعمل حركات رفرين إلى البلد الفلاني، وأردت أنك تشتري كذا وكذا وأخذتها مني ترى بالعملة الفلانية وقلت برجعها لك في اليوم الفلاني. يا فلان أنت أمس في المحكمة تنكر، يا فلان ما تذكر؟ فقال لك بلى أذكر، أذكرني أخذت منك وكنا في المكان الفلاني وأنا اشتريت بها جوالات وجئت بها وكذا وكذا. تقول يعني تذكر أنك تسلفت مني؟ قال نعم، وترى اشتريت بها مثلا 40 جوال ولا 50 جوال على أني ببيعها هنا لكن خسرت. طيب يا أخي ليش تنكر عند القاضي؟ فقال أنا أنكر خوفا من السجن، أنا ما عندي الفلوس وأخشى أن القاضي يسجنني. ونظر إليه وعلم أنه هو المتكلم، وذهب عند القاضي وأقر وشهد أنهما سمعاه يقر بالمبلغ، سمعاه أنه يقر بالمبلغ. فهنا يقبل القاضي شهادتهما، يقبل القاضي شهادتهما. أحيانا بعض الأمور ربما تنفع معها مثل هذه الحيلة. ذكروا أن امرأة مرت على مجموعة رجال جالسين فقالت لهم لي إليكم حاجة، قالوا ما هي؟ فقالت أنا زوجي غائب منذ سنين، وكلما خطبني أحد قال لي القاضي لا أقبل الزواج لأن زوجك ما ثبت عندنا هو حي ولا ميت، فننتظر حتى يرجع زوجك ويطلقك، فأريد واحد منكم يقوم معي ويذهب إلى القاضي ويقول له أنا زوجها وأنا طلقتها، يطلعني بس من المشكلة وله 500 درهم مكافأة. فقام معها أحدهم 500 درهم وذهب للقاضي ودخل على القاضي وقال للقاضي أيها القاضي، قال له القاضي من أنت؟ قال أنا زوجها. قال الله يهديك غايب سنتين والمرأة تتردد علي من سنتين لا ترسل إليها ولا تخبرها ولا، قال والله ظروف الحياة وكذا. قال طيب الآن أنت يعني هي تطلب الطلاق، أنت ممكن تطلقها؟ قال نعم. قال طلقها. فقال أنت طالق طالق طالق. طلعت المرأة 500 درهم وعطته إياه. جاء الرجال بيطلع فتعلقت به قالت تعال ما خلصنا. قال نعم. قالت أيها القاضي أنا أطالبه بنفقة السنتين وتاركني سنتين من غير نفقة، أنا أطالبه بنفقة السنتين. قال القاضي كل شهر كم يكفيك؟ قالت كل شهر يكفيني 200 درهم. قال القاضي يلا عطها الحين 5000 درهم قيمة السنتين اللي أنت غايب عنها ولا أنفقت على زوجتك ومانعها من الزواج، أرضي اللي في المكان الفلاني؟ قلت نعم. قال اللي يعني عليها مشكلة الآن والصك في مشكلة والمحكمة موقفة البيع وكذا وكذا؟ قلت نعم أعرفها. قال تشتريها مني؟ طيب افرض اني شريتها منك الان واريد غدا اني ابنيها بيتا، ما استطيع، الصك فيه مشكله، صك الارض والمحكمه موقفه البيع ونحو ذلك، هذا معجوز عن تسليمه. وكذلك لو قال لك انا عندي ابيعك مثلا جملا، وين الجمل؟ قال والله الجمل ضايع ابيعك اياه، هذا ما يجوز. الا في حاله واحده، ان تبيعها على شخص يستطيع أن يعني أن يجدها، يعني بيع الآبق والشارد ونحوه. لو قال لك نعم أنت عندك جمل شارد لكن أنا أستطيع أني أجده، أنا عندي سيارة جيب وأقدر أني أبحث وكذا أشتريه منك، فهذا جائز بشرط أن يغلب على ظنه أنه يجده، وإلا بيع العاجز عن تسليمه هذا ما يجوز لأنه نوع من الغرض، وأيضا قد يكسر قيمته. والله تعالى يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. يقول كالآبق والشارد والطير في الهواء والسمك في الماء. الآبق هو العبد الفار من سيده، العبد الذي فر من سيده، فهذا العبد الآبق، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن 3 لا ترتفع صلاتهم عن رؤوسهم قيد شبر، وذكر منهم صلى الله عليه وسلم العبد الآبق. والعبد الآبق يعني محرم عليه هذا الأبوق إلا إذا كان هناك ظلم من سيده له. وبالمناسبة يعني الإسلام ما جاء بالعبودية أصلا، عبودية الإنسان للإنسان، يعني أن يصبح عبدا مملوكا عنده، ليس الإسلام شرعها. الإسلام شرع الصلاة، شرع الزكاة، شرع الصوم، شرع الحج، لكن في أشياء كانت موجودة أصلا في العالم، ليس عند العرب، في العالم، وجاء الإسلام وعدل وصلح فيها وألغى أشياء وأذن بأشياء ونحوه. كان موجود في العالم شرب الخمر، جاء الإسلام وألغاه. كان موجود في العالم أكل الربا، جاء الإسلام وألغاه. جاء الإسلام وفيه تعدد زوجات، ليس فقط عند العرب، الروم وفارس والكل كان يعدد. وكان الولد إذا مات أبوه يرث نساءه، يرث النساء مع المال. ممكن تلقالك في الروم ولا في كسرى أو فارس الواحد عنده 20 أو 30 امرأة، وكذلك كان العرب ربما عنده 10 نساء. وإلى اليوم في أفريقيا، أنا زرت قبائل في أفريقيا، في بعض صحاري أفريقيا، الملك عندهم ملك القبيلة، يعني في أماكن متعددة يعني، وأكثرها صحاري، تجد أن عنده 50 امرأة 60 امرأة ويتزوج ما يشاء من الأعداد. جاء الإسلام وهذا موجود، حدده بأربع نساء، واشترط أنك تعدل بينهن والقدرة على النفقة عليهن والقيام بهن وإلى آخر من الشروط الشرعية، حدده وعدله. جاء الإسلام والعبودية موجودة، أن في عبد مملوك أو أمة مملوكة. الإسلام عمل على تقييدها والتقليل منها بشكل كبير جدا، حتى اليوم لا تكاد أنك تجدها. فجعل الإسلام من حلف على يمين فحنث فيها، يعني ما نفعل، فإنه يعتق رقبه، يصوم 3 أيام إلى آخر. من ظاهر من زوجته يعتق، من وطئ في نهار رمضان يعتق، من أيضا قلوا من قتل نفسا خطأ فإنه يعتق، من أراد الأجر والخير يعتق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أعتق عبدا له أعتق الله بذلك العبد من هذا المعتق كل عضو منه عضوا من النار. يلي يعتق عبد من العبودية الله يعتقه من النار، يعني شجعك أنك تعتق. فصار العرب لما جاء الإسلام، هذا عنده 10 من العبيد المماليك، وهذا عنده 5، وهذا عنده، وهذا، فصاروا يعتقونهم تقربا إلى الله تعالى، يعتقونهم. شوف كيف الإسلام جاء به. ثم كان العرب أيضا، إذا اعتبرنا العتق يا جماعة، إذا اعتبرنا العبودية الرق، إذا اعتبرنا الرق مجرى ماء كبير، إذا اعتبرناه مجرى ماء كبير، كان العرب قد جعلوا لهذا الماء يسقيه عدة طرق. فمثلا لو أن رجلا اختطف صبيا من قبيلة أخرى وجاء وباعه في البلد، خلاص صار عبدا مملوكا. وهذه طريقة لسقي العبودية. أهل الشام التي جاء منها إخوة يوسف، أن من سرق شيئا من آخر فإنه يتحول إلى عبد مملوك عنده تأديبا له. وكان في شريعة مصر التي فيها يوسف أن من سرق شيئا من آخر فإنه يقتل. فيوسف يريد أن يبقي أخاه بنيامين عنده في مصر، ما يريده يرجع إلى الشام. فعمل هذه الحيلة، وضع السقاية الإناء اللي يقيسون به الطعام الذي يبيعونه للناس، دسه بين العفش الذي لأخيه بين أغراضه، ثم قال: تعالوا نفتش. فتشوا، فيوسف قبل ما يفتش قال: طيب نتفق معه، بل حتى في الأحكام الشرعية يخفف على العبد. يعني الآن الزاني المحصن الحر يرجم، يقتل. العبد المحصن إذا زنى يجلد، خفف عليه. كذلك الأمة إذا كانت أمة ووقعت في فاحشة الزنا وهي متزوجة، أمة متزوجة مثلا عبدا أو متزوجة حرا ووقعت في فاحشة الزنا، الحرة تجلد، الأمة لا، الحرة عفوا ترجم إذا كانت محصنة، أما الأمة فإنها تجلد. يعني خفف عليهم حتى في الأحكام الشرعية، وهذا من الرأفة بهم. فالمقصود أن العبد الآبق الشارد من سيده هذا لا يجوز بيعه إلا لمن يعلم مكانه. لو قالك شوف أنا بشتريه منك، قلت إيه بس ترى ضايع، قال لا ليس ضايع، أنا أعرف أنه في البلد الفلاني في المكان الفلاني، أبد بعني إياه بس إذا أخذته يصبح حلالا. فاشتراه منك وراح، طبعا أنت ربما نزلت في السعر لأنه بعيد وسوف يجد مشقة في الحصول عليه، وكذلك الشارد الجمل الشارد والطير في الهواء. طيب هل يصح أن يقول لك مثلا رأيت لك مجموعة حمام وأعجبتك إحدى هذه الحمام، في بعض الحمام غالي سعره ويتقلب في الهواء ويصنع أشياء، فأنت تنظر إليه وقلت والله يا أخي الحمامة هذه يليتني أعرف صاحبها ليشتريها وهي تطير، فقال لك أنا صاحبها بعتك إياها مثلا بمئة ريال، هل هذا جائز؟ جائز بشرط، ما هو؟ أن تكون قادرا على تسليمها. كيف تقدر على تسليمها؟ لأن في الغالب الحمام يطوف في النهار وفي الليل أو مع غروب الشمس أين يأوي؟ يأوي إلى مكانه المعتاد، إذا أنت جعلت له بيوتا أو كذا فهو يرجع إلى المكان، فأنت تدري أن هذا الحمام تبعي وأن هذا الحمام كل يوم يخرج تغدو خماصا وتعود بطانا وتروح بطانا، أو أكيد أن في الليل سآتي وأجدها في صناديقها. فالبيع صحيح بشرط أن تقدر على تسليمه. لكن لو جاءك في الليل وقال وين الحمام اللي وعدتني، قلت ها والله ما رجع تصدق، قال خلاص إذن البيع ما صح، لا يصح البيع حتى يتم بيني وبينك، هذا بهذا الشرط جائز. وكذلك السمك في الماء، واحد صياد سمك وجيت وقلت ما شاء الله اليوم صدت شيئا، قال لا لكن شفت السمكة اللي هناك، قلت نعم، قال هذيك بعتك إياها بكذا، هذا ما يجوز لأنه غير مقدور على التسليم إلا إذا كان بشرط. قلت طيب أشترط عليك أن يتم البيع إن يعني إن إذا صدتها، أما إذا كان مقدورا على التسليم مثل السمك، بعض المطاعم يضع لك السمك في حوض أصلا وتأتي أنت وتنظر إلى الحوض وتقول أريد تلك السمكة، وهو يأخذ هذا الشبك ويشيلها مباشرة، هذا جائز، أنت بعت السمكة في الماء وهذا جائز، وهذا يمكن أن تعمله لغزا، تقول ما تقول في رجل باع على آخر سمكة في الماء وصح بيعه، متى يصح هذا؟ إذا كان مقدورا على تسليمه، ما دام مقدور على تسليمه فإن البيع صحيح. يقول ولا بيع المغصوب إلا لغاصبه أو من يقدر على أخذه منه. عندنا أشياء في الشريعة متشابهة لكن الفرق بينها يسير، المغصوب والمسروق والمجحود. المغصوب هو الشيء الذي أخذ على سبيل القوة، جاء واحد وضربك وأخذ جوالك غصب، هذا مغصوب اسمه. والمسروق ما هو؟ أن يأخذه بطريقة إيش؟ خفية، هذا مسروق على سبيل الخفية، خفية يأتي وأنت غافل ويأخذ الجوال ويمشي، هذا مسروق. والمجحود ما هو؟ ما أخذ شيء، أعطيته جوالك قلت فلان خذ جوالي يشحنه حطه في الشاحن، وبعد ربع ساعة قلت جيب الجوال، قال ما أعطيتني شيء، كيف جوالي يا أخي أنا قلت لك حط أشبكة في الشاحن بس ما أعطيتني شيء يا أخي، يا ابن الناس عطيت ما أعطيتني جوال، هذا مجحود اسمه. وهذا أيضا يعني لا يجوز طبعا بيعه ولا يعني شراؤه ونحوه لأنه غير مقدور على تسليمه، وكلها أشياء محرمة، كلها منأكل أموال الناس بالباطل. يقول إلا متى يجوز شراء من يقدر على استخراجه، من يقدر على استخراجه بشرط أن يكون بثمن معتدل، لا تظلمون ولا تظلمون، ما يقول لك هو قيمته 1000 أخذ منك 200، هذا ما يجوز، هذا ظلم. وكذلك المغصوب والمسروق، كل هذا إذا بعته على من يقدر على استخراجه ممن غصبه، واحد جاء وضربك وأخذ جوالك غصب، فذهبت واشتكيته عند أبيه قلت يا أخي أنا ابنك أخذ جوالي غصب، قال غريب أنا شفت مع جوال فعلا أمس واستغربت من أين الجوال. قلت والله أخذه مني غصب. قال لك خلاص بعنية عشان ما يصير مشكلة بعنية. فبعته إياه بقيمته الحقيقية، هذا جائز، هذا بيع المغصوب وبيع المسروق وبيع المجحود إذا كان عند من يستطيع أن يستخرجه ممن يعني سرقه أو غصبه أو جحده فهو جائز. يقول ولا يبيع ولا بيع المغصوب إلا لغاصبه ومن يقدر أو من يقدر على أخذه منه، ولا بيع غير المعين، هذا أيضا من الشروط. يقول كعبد من عبيده أو شاة من القطيع، هذا كله لا يجوز لأنه غير معلوم المبيع. لو دخلت أنت المحل عندك والمحل في أحذية كثيرة فقلت له بعتك حذاء بمئة ريال، طيب أي حذاء؟ ما أنت عندك أحذية بستين ريال وأحذية بعشرين ريال وأحذية بأربعمية ريال، طيب من اللي حدد الحذاء أنت ولا أنا؟ يلا اتفقنا هذه مئة ريال تفضل، لكن ترى أنا اللي بختار الحذاء أنا المشتري. فقال لك لا أنا البائع أنا اللي أختار لك الحذاء، فيقع بينكم الخلاف. الشريعة جاءت ووضعت الشروط حتى تقضي على المشاكل من البداية، نقضي على المشكلة نضع لكم شروطا حتى نضبط الأمور. ولذلك لا بد أن يكون يعرف أن يعينه، يقولك أبيعك هذا الحذاء، أبيعك هذا الثوب، أبيعك تلك الشاة، أبيعك هذه الناقة ونحو هذا، أبيعك هذا العبد المملوك. يقول إلا فيما تتساوى أجزاؤه كقفيز من صبرة، القفيز مقدار مثل الكيلو وغيره والصبرة الكيس. فيقول لك شفتها الكيس هذا اللي فيه مئة كيلو بر؟ قلت نعم. قال بيعك من خمسة كيلو، الكيلو بعشرين ريال، هذا جائز لأنك الكيس كله متساوي سواء خدت البر من أعلى ولا من أسفله. وكذلك حل كله هو كيل لجوال آيفون مثلا، ودخلت وهو اللي في المحل كله جوال آيفون مثلا 7 ولا 8 ولا كذا، فقال لك أبيعك أحد هذه الجوالات بثلاثة آلاف ريال، هل هذا جائز؟ دون أن يعين، من غير ما يقول لك الجوال اللي على يمين أو اللي على يسار أو اللي في الدرج، أو قال لك شفت الجوالات اللي أمامك قدامك 200 جوال، أبيعك أحد هذه الجوالات بثلاثة آلاف ريال، يجوز؟ يجوز؟ يجوز. ليش؟ لماذا يجوز؟ كلها سوا واضح البيع كلها سوا، لكن لو كان بعضها آيفون 5 بعضها آيفون 4 وبعضها 7 ونحوه، وجاء وقال لك أبيعك أحد هذه الجوالات بألفين ريال، يجوز؟ لا، لأنك ستقول أبغى هذا آيفون 8 اللي بثلاثة آلاف، قال لا لا خذ آيفون 4 اللي بثلاثمية ريال، ويقع بينكم الخلاف. لكن إذا كانت كلها متساوية كلها زي بعض خلاص يجوز، لأنك خلاص عرفت المبيع ما هو، عرفت المبيع. يقول إلا فيما تتساوى أسواؤه كأجزاؤه كقفيز من صبرة. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع. الملامسة أيضا مثل هذا، وإن كانت اليوم غير موجودة تقريبا.